يعني ايه اللي ناسخ، يعني ايه اللي ناسخنا، يعني خلاصة تجربة الشيخ قطب رحمة الله عليه بعد المعاناة وتبني فكر الإخوان الأول، كون يرجع إلى الدعوة السلفية التي يعني كنت تنادي بها قبل ذلك، هذا أيضا مما يحتم على الإخوان أن الطريقة القديمة لم تجدي، وهذا شأن لهم. يا شيخ أنا نظر في أسلوبهم السابق ومنهجهم الذي تلقوه عن حجر الأمة أنه لم يعد صالحا لتبنيه بحرفيته. وأكبر دليل على هذا أن الإخوان المسلمين مضوا على دعوتهم نصف القرن من زمان وأكثر، ما وجد فيه معالم، مع أنهم ملايين في الدنيا، الدنيا الإسلام يؤدون ملايين، ما وجد فيه معالم، ثم ما وجد فيهم ما يقدمونه للعالم الإسلامي سواء كانوا جماعة أو أفرادا، ما قدموا لهم شيئا سوى هذا الحماس الكوارث، سوى هذا الحماس الذي يترتب عنه كما أشار أخونا أبو حمزة. إنما تجد العكس، دعوا السلفيين في كل مكان قدموا فوائد في العقيدة في العبادة في الأخلاق للإخوان المسلمين أنفسهم، ولذلك فالكثير منهم كأفراد تجدهم سلفيين، ونحن حينما نناقشهم ونذكرهم بهذه الحقيقة وهي أن دعوتهم ما أجدت شيئا، يقول لك هاي فلان سلفي وهي فلان سلفي إلى آخره، وقل نعم بس من أين جاءتهم سلفية؟ هل جاءت من دعوتهم أم من خارج الدعوة؟ هذه الحقيقة. لذلك هذا كله يوجب عليهم إعادة النظر لولا الحجبية العملاء.